السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية، عقائد وعبادات وآداب وأخلاق وأحكام. الشريعة الإسلامية حوى هذا الكتاب، وأدلة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الأبواب، فنحن في المعاملات. قال: المسألة الثالثة في المساقات والمزارعة. المساقات والمزارعة، ما هي المساقات؟ تعريفها على الحقيقة، المساقات هي إعطاء نخل أو شجر أو نخل وشجر لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة بجزء معلوم من ثمره مشاعا فيه. مرة ثانية، ما هي المساقات؟ هي إعطاء نخل أو شجر أو نخل وشجر لمن يقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة، يعطيه ذلك بجزء معلوم، ربع، خمس، سدس، نصف من ثمره مشاع في موخص بنخلة معينة أو بشجرة معينة، على شرط أن يكون مشاعا في كل الأشجار والنخيل. أمر عجيب. مرة ثانية، ما هي المساقات؟ هي إعطاء نخل أو شجر أو نخل وشجر لمن يقوم بسقيه بالماء، بالبئر وإلا بالوادي وإلا بالآلة، وعمل سائر ما يحتاج إليه من خدمة كالتأبير وما إلى ذلك، يعطيه إياه بجزء معلوم، النصف أو ربع أو ثلث من ثمره، وأن يكون مشاعا فيه، ما هو خاص بهذا المكان أو بهذه النخلة. إن شاء الله فهمتم المساقات. ثانيا، أحكامها. المساقات جائزة، ما هي ممنوعة ولا محرمة. تلك المساقات التي علمناها جائزة، والأصل في جوازها عمله صلى الله عليه وسلم وعمل أصحاب خلفائه الراشدين من بعدهم. الجواز سببه ماذا؟ عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه. قال: فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل آل خيبر بشطر ما يخرج منها، أي من أرض خيبر، من زرع وتمر، والشطر المسك، كما أمضى هذه المعاملة من بعد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فهذا دليل جواز المزارعة المساقات، دليل جواز المساقات. مرة ثانية، المساقات جائزة، ما هي ممنوعة ولا محرمة، والأصل في جوازها ما هو؟ عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل خلفائه الراشدين، الكل عملوا بها، فدل هذا على الجواز. فقد أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني هو وأباه عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، أي من مزارعهم وبساتينهم، من أرض خيبر، من زرع وثمر، كما أمضى هذه المعاملة من بعد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. إذن فالمساقات جائزة. ما دليلنا؟ عمل الرسول وأصحابه. هل هناك دليل أكثر من هذا؟ ثالثا، أحكامها، ولا بد من معرفة أحكامها. عرفنا المساقات ما هي، عرفنا أنها مشروعة والدليل، لكن لها أحكام، إذا اختلت أحكامها فسدت وبطلت ولا يجوز. أولا، أن يكون النخل أو الشجر معلوما عند إبرام العقد، لما تأخذ عقد مع شخص يكون النخل والشجر معلوم لديكما، يعرفه ويراه، ما هو في الغيبة. فلا تجري المساقات مجهول خشية الغرار وهو حرام، فلا بد أن تجري المعاقدة على شيء معلوم لدى العام ولا لصاحب البستان. مرة ثانية، أن يكون النخل أو الشجر معلوما متى؟ عند إبرام العقد، فلا تجري المساقات في مجهول. لماذا؟ خشية الغرر وهو حرام في الإسلام. ثانيا، أن يكون الجزء المعطى للعامل معلوما كربع أو خمس مثلا، ما يعطي افعل هذا ونعطيك فقط، لا بد وأن يحدد له الكمية التي يأخذها مع رضاها عنها. أن يكون الجزء المعطى للعامل معلوما كربع أو خمس أو نصف أو ما إلى ذلك مثلا، وأن يكون مشاعا في جميع النخل أو الشجر، لا يحصر في نخلة معينة أو شجرة معينة أو قطعة من البستان معينة، لا بد أن يكون عاما مشاعا في كل نخلة وفي كل شجرة، خشية أن يعطيه في نخلة وما تلد، يعمل طول العام ولا يأخذ شيئا. تأملوا، أن يكون الجزء المعطى للعامل معلوما كربع أو خمس مثلا، وأن يكون مشاعا أي عاما في جميع النخل أو الشجر، إذ لو حصر في نخل أو شجر خاص قد يثمر وقد لا يثمر، أليس كذلك؟ وفي ذلك غرر يحرمه الإسلام ولا يرضاه ولا يقبله. ثالث أحكامها، على العامل، تعرفون ما العامل؟ السقائي، النجار، العامل قادم، على العامل أن يقوم بكل ما يلزم لإصلاح النخل أو الشجر مما جرى العرف أن يقوم به العامل من المساقات، على العامل أن يقوم بكل ما يلزم لإصلاح النخل أو الشجر الذي تعاقد معه عليه مما جرى العرف أن يقوم به، إما بالتعبير إما بكذا، العرف يدل على هذا. فكل ما جاء العرف بعمله يعمله حتى يأخذ النصف إلا ربع. رابعا، إن كان على الأرض المعطاة مساقات، إن كان على الأرض المعطاة مساقات، إن كان عليها ماذا؟ خراج أو ضريبة، فهي على المالك دون العامل. هذا البستان أو هذه الأرض عليها خراج سنويا أو ضريبة، العامل ما يعطي أبدا، على صاحب البستان هو الذي يعطي الضريبة أو الخراج، أما العامل يأخذ نصيبه كما هو. انتبهتم لهذه وإلا لا؟ هذه الأرض أو هذا البستان عليه ضريبة حكومية، فهل العامل يضيع حقه معها؟ الضريبة هذه والخراج على صاحب البستان يدفعه أولا. إن كان على الأرض المعطاة مساقاة، إن كان عليها خراج أو ضريبة، فهي على المالك دون العامل، إذ الخراج أو الضريبة متعلق بالأصل، بدليل أن الضريبة مدفوعة، ولو لم تغرس الأرض تغرس الأرض ولم تزرع. نعم، الضريبة تدفع على الأرض ولو ما تزرعها وتسقيها. أما الزكاة فهي على من بلغ نصيبه من الثمر نصابا، العامل كصاحب البستان. الزكاة الذي نصيبه بلغ النصاب يجب أن يزكيه، سواء كان العامل أو كان صاحب البستان، بخلاف الخراج والضريبة. الخراج والضريبة على صاحب البستان والأرض، العامل لا. أما ما كان من الزكاة فيجب عليهما معا، كل من بلغ ما أخذه نصاب الزكاة وجب أن يزكيه. واسمعوا، قال: إن كان على الأرض المعطاة مساقا، إن كان عليه خراج أو ضريبة، فهي على المالك دون العامل، إذ الخراج أو الضريبة متعلق بالأصل، بدليل أن الضريبة مدفوعة ولو لم تغرس الأرض أو تزرع. أما الزكاة فهي على من بلغ نصيبه من الثمر نصابا، سواء كان العامل أو رب الأرض، إذ الزكاة متعلقة بالثمر ما هي بالأرض، متعلقة بالثمر، فمن أخذ ثمرا يزكيه. واضح هذا الحكم ولا لا؟ مرة ثانية افهموه: أما الزكاة فهي على من بلغ نصيبه، سواء كان خمسا أو ستا أو ربعا، من الثمر نصابا، خمسة أوسق هو النصاب، خمس قناطير، سواء كان العامل أو رب الأرض الذي بلغ نصيبه النصاب يجب أن يزكيه. لما؟ قال: إذ الزكاة متعلقة بالثمرة نفسها ما هي بالأرض. خامسا، تجوز المساقات في الأصول، كأن يدفع رجل لآخر أرضا ليغرسها نخلا أو شجرا، ما يعطيه شجرة ونخل، يعطيه أرض، وهو يقوم بغرسها ويقوم بسقيه وإصلاحه، يغرس ويقوم بسقيه وإصلاحه، إلى أن يثمر على أن له ربع منه أو الثلث مثلا. عندك أرض، خذها يا فلان وزرع وكذا، ولك ربع أو الثلث، وأن تقوم بذلك يجوز بشرط سيأتي. قال: تجوز المساقات في الأصول، كأن يدفع رجل لآخر أرضا ليغرسها نخلا أو شجرا، ويقوم بسقيه وإصلاح ذلك الأرض الذي أخذه، إلى أن يثمر ثمرا كان أو شعيرا أو بورا، على أن له ربع منه أو الثلث مثلا، بشرط أن تحدد المدة بإثمارها مثلا، كم سنة لا بد تحدد، وأن يأخذ العامل نصيبه من الأرض والشجر معا، هذا الشرط أيضا يأخذ نصيبه من الأرض ومن الشجر, يصبح مالك للأرض معه لأنه غرسها وأنبتت. سادسا, للعامل إن عجز عن العمل بنفسه له أن ينيب غيره, ما هو شرط هو مريض هو يأتي بأخي قول قم مقامي, وله الثمر المستحق بالعقد. نعم, للعامل إن عجز عن العمل بنفسه ما استطاع له أن ينيب غيره ممن شاء, وله الثمر المستحق بالعقد, النصف كانت أو ربع أو ثلث. سابعا, إن هرب العامل قبل بدو الثمرة, العامل اشتغل أيام وهرب ما بدأت الثمرة تظهر, فشل, فلرب الأرض الفسخ, يفسخ العقد بينه وبين صاحبه, وله فلرب الأرض الفسخ. وإن هرب بعد بدو الثمر أقام من يتمم العمل بأجرة من نصيب العامل, لما هرب العامل تأتي بآخر افعل حتى يتم لأنه بعد الصلاح وبعد الثمار, والأجرة من نصيب العامل وما يضيع البستان وإلى الأرض. مرة ثانية, إن هرب العامل قبل بدو الثمر ما بدت, فلرب الأرض الفسخ, ما دمت ما تريد نفسك هذا العقد لأن ما في ثمر بدل. وإن هرب بعد بدو الثمر وأقام من يتمم العمل بأجرة, نعم أقام أي صاحب الأرض من يتمم العمل بأجرة من نصيب العامل لا من نصيب صاحب البستان, من نصيب العامل. أو غامض هذه, أقول إن هرب العامل قبل بدو الثمرة فلرب الأرض فسخ العقد, أليس كذلك؟ وإن هرب بعد بدو الثمرة سقى وعمل وبدا الثمرة, أقام من يتمم العمل بأجرة من نصيب العامل, ما يترك العمل يضيع والعامل يعطى الباقي له. ثامنا, إن مات العامل فلورثته أن ينيبوا غيره, أخوهم ابنهم عامل ومريض مات, هؤلاء يقيمون ينيبون عنه من طرفهم, وإن اتفق الطرفان على الفسخ فلا مانع فالفسخ, إذا اتفق صاحب الأرض وورثة الميت واتفق على الفسخ لهم ذلك, يفسخون هذه المساقات. عرفنا المساقات, والآن مع المزارعة. ما المزارعة؟ المزارعة هي أن يدفع رجل لآخر أرضا يزرعها على جزء معين مشاع فيها, ما هو خاص بفدان ولا بمكان. المزارعة أن يدفع رجل لآخر أرضا يزرعه على جزء معين ربع نصف قنطار كذا مشاع, ما يكون خاص في منطقة من الأرض قد لا تنبته, هذه المزارعة حكمها ما هو؟ أجاز المزارعة جمهور الصحابة والتابعين والأئمة, ومنعها آخرون, ودليل المجيزين معاملته تصلم أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من زرع وثمر, هذا دليلهم. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من زرع وثمر, فكان يعطي أزواجه 100 وسق, 100 وسق 80 وسقا ثمرا و20 وسقا شعيرا, هذا الرسول أخذ. وحملوا ما روي, المجيزون حملوا ما روي من النهي عن المزارعة إما على أنها كانت بشيء مجهول, محتجين بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه إذ قال كنا من أكثر الأنصار حقلا فكنا نكري الأرض على أن لها على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ونعم يجب أن يكون مشاع الأرض ما هو هذه وهذه أو أنها للكراهة كراهة التنزيه فقط بدليل قول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه عن المزارعة ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما أعطيه قطعة الأرض أفضل مما تأخذ عليه هذا من باب الترغيب الخير والأجر ما هو دال على المنع. عرفتم المزارعة ما هي أحكامها؟ أولا أن تكون المدة محدودة معينة كسنة مثلا. ثانيا أن يكون الجزء المتفق عليه معلوم القدر كالنصف أو الثلث أو الربع مثلا وأن يكون مشاعا في جميع ما يخرج من الأرض ما يكون في منطقة خاصة من البستان فلو قيل لك ما ينبت في كذا لم تصح لابد أن يكون عام. ثالثا أن يكون البذر من صاحب الأرض البذر الذي يبذره القمح والشعير من صاحب الأرض أما إذا كان البذر من العامل فهي المخابرة والخلاف في جواز أشد من الخلاف في المزارعة لقول جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. المخابرة هي أن يكون البذر من العامل وتخالف المزارعة في كون المزارعة البذر فيها من صاحب الأرض ما هو من العامل. رابعا لو اشترط رب الأرض أخذ بذره من المحصول قبل قسمته وما بقي فهو له وللعامل بحسب ما اشترطاه لم تصح المزارعة أبدا. مرة ثانية لو اشترط صاحب الأرض أخذ بذره الذي بذره من المحصول قبل قسمته وما بقي فهو له العامل لا يجوز هذا. خامسا كراء الأرض بثمن نقدا أولى من المزارعة. لطيفة كونك تكتري الأرض وتزرع فيها خير لك من أن تعمل فيها المزارعة بينك وبين صاحب البستان كما أن صاحب الأرض لا يعطيها أفضل له. كراء الأرض بثمن نقدا أولى من المزارعة لقول رافع بن خديج أما بالذهب إما بالذهب أو الورق أما بالذهب أو الورق فلم ينهنا ما ينهنا إذا كان تأجير بالذهب أو الفضة لا بالذي ينبت فيها. سادسا يستحب لمن له أرض زائدة عن حاجته أن يمنحها أخاه المسلم بلا أجر. يستحب لمن له أرض زائدة عن حاجته أن يعطيها أخاه المسلم بلا أجر وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه. وقوله أن يمنح أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجا معلوما هذا وجه الذين نفوا المزارعة. نعم. سابعا الجمهور على منع تأجير الأرض بالطعام إذ في معنى بيع الطعام بالطعام نسيئا ومتفاضلا وهو ممنوع. الجمهور على منع تأجير الأرض بالطعام وأجلك هذه الأرض بالشعير ولا بالقمح لما إذ في معنى بيع الطعام بالطعام نسيئا ومتفاضلا وهو ممنوع. وأما ما روي عن أحمد رحمه الله من جوازه فهو محمول على المزارعة لا على تأجير الأرض بالطعام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله. أول سؤال بالأمس جاءنا رد علي أحد المستمعين حفظهم الله انتقدني في قولي بدل ما تقول لأخيك أنت ذاهب المدينة سلم لي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاتك. فصلي أنت عليه وسلم حيثما كنت. لما تحرم نفسك هذا الأجر وتقول لفلان بعد ذلك؟ فغضب هذا السائل وجعل بأدلة باطلة. نبهتم؟ والدليل الصحيح لم يثبت ولم يصح أبدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن أصحابه كانوا يبعثون السلام مع من يأتي منهم، لا من العراق ولا من الشام ولا من مكة ولا من، ولا حاجة إلى هذا. ألسنا في كل ركعتين نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟ أو أنت شاك في أنه يسمعك ويقبل؟ أليس هذا أعظم؟ فما معنى إذا وصلت المدينة سلم لي على رسول؟ كلام باطل هذا. ما أقول بحرمته ولا بإثم، لكن أقول محدث وليس بشريعة، حرمك الأجر العظيم. الآن نحن ما يمكن نقول لأحد سلم على رسول، أنا أسلم على رسول في أي ساعة في أي وقت. عسى المستمع يكون حضر الليلة وفهم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد ذكرت في الدرس الضريبة على الأرض، يقول فما حكم الضرائب في الإسلام؟ السائل يقول لقد ذكرتم في الدرس الضرائب على الأرض والخراج، فهل هناك ضرائب وخراج؟ نعم يجوز، الحكومة إذا جعلت على الأرض ضرائب أو خراج منها لها ذلك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما الفرق بين الرشوة والهدية؟ والهدية. سائل كريم يقول ما الفرق بين الرشوة والهدية؟ الرشوة أو الرشوة والعياذ بالله يكون هناك حاكم قاضي والي وخصومتك عنده فتهديه فتوشيه ليحكم لك بالباطل ويعطيك حق غيرك، هذه رشوة والعياذ بالله صاحبها ملعون ولا تحل أبدا، ولا أن تموت جوعا ولا تأكلها أبدا، مال تعطيه ليحكم لك بدون حق، دي هي الرشوة. قضيتك في المحكمة والحق ليس لك، ولكن ترغب فيه كذا تعطيه مبلغ من المال ويحكم لك، دي هي الرشوة إبطال الحكم. أما الهدية فهي أن تهدي لمن تحب ولمن لا تحب، تعطي شيئا بلا شيء، تقدم له طعام شراب لباس كذا، هدية يريد أن يحبك أو تحبه ولا حرج، ما أخذت منه حقا ممنوعا ولا أخذ منك كذلك. أثابكم الله. يقول السائل وقل تهادوا فإن الهدية تؤيث الحب. نعم. يقول عندنا مزرعة في المدينة ويقوم أبي كل سنة ببيع الرطب والثمر الذي في النخل قبل إثمار هذا النخل، فهل هذا البيع جائز؟ أيضا يقول عندهم مزرعة ويقوم أبوه ببيع هذا الثمر الذي في النخل قبل ما يثمر هذا النخل، فهل هذا البيع جائز؟ لا يجوز بيع الثمر إلا إذا بدأ نضجه، لما تطلع النخلة ويظهر فيها البلح قبل أن يستوي لا يجوز بيعه أبدا. كذلك قل في التين، قل في الرمان، قل في التفاح، قل إذا ما بدأ نضجه ما يجوز بيعه لما فيه من الغار والخداع والكذب مطلقا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم الدين في التدخين؟ ما حكم الدين في التدخين؟ الدين، نعم الدين في التدخين، حكم التدخين ما حكم التدخين؟ نعم. سائل كريم يقول ما حكم التدخين في الإسلام؟ هذا معنى الدين. ما حكم التدخين في الإسلام؟ أبنائي إخوتي والله لا أقسم بالله أنه حرام ولا يجوز للمؤمن ولا مؤمن أن يدخل. ما دليلك يا هذا؟ أولا الفم الذي تذكر به الله جل جلاله حرام عليك أن تخبثه بأنتن رائحة. وهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يذكر الله طيب فمه واستاك بالسواك لتطيب فمه. هذا أولا. ثانيا لما تدفع ريال العشرة ماذا تستفيد؟ لقوة بدنك، لكثرة مالك، لصحة دينك؟ والله لا شيء إلا الخسارة. فهو تبرير للمال وحرام تحرق مالك، إفساد لقلبك وروحك، تقليد لليهود والنصارى ومشي والاتصال بصفات الكافرين. ولهذا والله إني على يقين أن التدخين حرام ولا يصح لمؤمن ولا مؤمن أن يدخن. ومن ابتلي فليجاهد نفسه ولو يسجن نفسه في بيته 7 أيام ما يخرج أبدا حتى ما يدخل أو يدخل السجن حتى ينسى هذا التدخين. وعرفنا أبطال والله يخبرونني قل من باب المسجد رميت العلبة ودستها برجلي وما دخنت أبدا. نعم جزاكم الله خيرا. ويقول كذلك ما حكم الاستماع إلى الأغاني والموسيقى؟ سائل يقول وهو السائل عن التدخين ما حكم الأغاني والموسيقى؟ أولا لا يحل لمؤمن أن يسمع صوت امرأة تغني أبدا إلا أن تكون زوجته. لا يحل لمؤمن أن يسمع صوت امرأة تغني ولا يحل لمؤمنة أن تسمع صوت رجل يغني بالمزمار بدون مزمار أبدا، لأن سماع الصوت يؤدي إلى المعصية والعياذ بالله تعالى، يثير الغريزة في النفس ويبعث على الشهوة والفساد والعياذ بالله. مرة ثانية لا يجوز لمؤمن أن يصغي ويتلذذ بعاهرة تغني في التلفاز أو في الإذاعة، والله ما يجوز. لا يجوز لمؤمنة تعبد الله وتخشاه أن تستمع أو تشاهد رجل يغني ويمد يديه وكذا، والله ما يجوز أن تنظر إليه ولا تسمعه. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول ما هو الطلاق المعلق؟ ما ننسى أن لو كان رجال بينهم شخص غنى لهم بدون موسيقى كالأناشيد يجوز، كذلك العرس الوليمة النساء يجتمعن ومغنية تغني بالفرح والنساء يسمعن فقط دون الرجال، أجاز هذا رسول الله ولا حرج، لكن لا موسيقى بالدف فقط. نعم. يقول ما هو الطلاق المعلق؟ سائل كريم يقول ما هو الطلاق المعلق؟ علقه بعمود أو علقه ببطل. الطلاق المعلق هو أن يقول أنت طالق إن فعلت كذا، إن خرجت بعد اليوم فأنت طالق. علقه على الخروج ولا لا؟ إن طالبتني بكذا أنت طالق، علقه على مطالبتها، هذا هو الطلاق المعلق. فإن تم الطلاق إذا ما تحقق المطلوب تطلقت، وإذا ما فعلت ما تطلقت. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا جامع الرجل امرأته في رمضان في الليل ثم لم يغتسل حتى طلعت الشمس، سائل يقول رأيت الرجل يجامع زوجته في رمضان في الليل قطعا ولكن ما يغتسل حتى يصبح، فهل يفسد صومه؟ هل عليه إثم؟ الجواب لا يفسد صومه ولا إثم عليه. جزاكم الله خيرا. ما حكم الأكل والشرب باليسار؟ سائل يقول ما حكم تناول الطعام والماء باليسار، يأكل ويشرب بيساره؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز، مخالفة للهدي النبوي، مخالفة لأمر الرسول، ولا يجوز هذا أبدا. ومن اعتاده يربي نفسه أو يربطها، علمناه كما تعود على أن تأكل بيدك اليسرى، لما جئت تأكل وتشرب أدخلها في جيبك وأربط عليها وكل باليمنى، يومين ثلاثة تعود إلى وتنجو من الفتنة. نعم جزاكم الله خيرا. اليهود والنصارى والمشركون نعم هم والله أصحاب الشمال، يأكلون بالشمال يشربون بالشمال كل شيء بالشمال، وهم والله أصحاب الشمال. أما أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين في سبع مخضوض وطلح منضود. أجابكم الله. إذا وجد المصلي نجاسة في ثيابه وهو في أثناء الصلاة فماذا يفعل؟ سائل يقول إن وجد المصلي نجاسة في ثوبه وهو يصلي هل يخرج من الصلاة أو يواصل صلاته؟ إن كانت النجاسة دم قليل فلا بأس، كان الصحابة يصابون بهذا ولا يبالون، وإن كانت دما فاحشا كثيرا يخرج، وإن كانت خرأا مثلا لأن البول ما يظهر، إذا كانت خرأا كثيرا ما يخرج من الصلاة حتى يغير ثوبه ويغسله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل عندما آوي إلى فراشي للنوم أقرأ بعض الآيات من غير وضوء وأنا مضطجع على الفراش، فهل عملي هذا؟ سائل كريم يقول إذا أويت إلى فراشي وأنا على غير وضوء فأقرأ آية الكرسي، أقرأ المعوذتين، أقرأ سورة الملك، أسبح الله، فهل علي شيء؟ الجواب لا شيء إلا أن تكون جنوبا، أما غير الجنوب اقرأ وسبح ولا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول نعم يسبح وهو جنوب، يسبح وهو جنوب ولا حرج، لكن القراءة لا. نعم يقول السائل يسأل عن هذا الدعاء، ربي لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه. سائل يسأل يقول شاع بين الصوفية هذا اللفظ، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا ينبغي أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما دام الرسول ما قال هذا ما نقوله ولا نقبله، هذا من العقيدة لا بد أن يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنت تقول لربك تفعل أو لا تفعل هذا سوء أدب مع الله. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما قولك في صلاة النافلة بعد صلاة العصر وبعد طلوع الشمس وغروبها؟ سائل كريم يقول ما قولك ولي قولنا قل ما الشرع في صلاة النافلة في الأوقات المكروهة كبعد طلوع الفجر، بعد طلوع الشمس، قبل ارتفاعها ساعة أو ربع ساعة قبل الظهر، بعد العصر؟ الجواب تحية المسجد تصح في كل هذه الأوقات، اللهم إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها، لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها بالصلاة. أما قبل غروب الشمس تصلي تحية المسجد متى دخلت، قبل طلوع الشمس تصلي تحية المسجد متى دخلت، باقي النوافل ما دام رسول كره ذلك يجب أن نتابع رسولنا وأن نمشي وراءه ولا نتنفل لا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. نعم إذا قال الرجل لزوجته أنا بريء منك فهل يعتبر هذا طلاق؟ سائل يقول: إذا قال الرجل لامرأة أنا بريء منك فهل يعتبر هذا طلاقا؟ إن ناوى الطلاق وأراد بذلك طلاقا فهو طلاق لأنها كناية، وإن لم ينوي طلاقها بذلك فلا طلاق. نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. قد يقول: إلحق بأهلك، امشي إلى بيتك، إن والطلاق طلاق، ما نوى الطلاق ما هو طلاق. نعم، كيف يكون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ سائل كريم يقول: كيف يكون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون؟ أولا متابعتك له، اعتسائك به، اقتداءك به، كله وسيلة. ثانيا إن أردت الوسيلة المعروفة: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بإيماني برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل بي كذا، اللهم إني أسألك وأتوسل لك بحبي لنبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتي بهذا اللفظ. تصلي على النبي 100 مرة 110 وترفع يديك تسأل الله متوسلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا ربي أتوسل لك باتباع رسولك وباقتداء به وسيلة عظيمة. أما فقط الذي عليه العوام، أتوسلك بجاه نبيك لكلمة باطلة لا تغني شيئا، ما أنت خالق الجاه وتتوسل به. نعم، جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمسافر، هل له أن يصلي النوافل؟ المسافر هل يصلي النوافل؟ يجوز يجوز، وتركها أولى، إلا أن يكون غير متأثر بفعلها يجوز. لكن إذا كان النافلة تؤثر على سفره وعلى عمله لا، النافلة مستحبة وعمله واجب. إذا كان مسافر، إذا اشتغل بالنوافل يتعطل سفره، ينقص عمله، ما ينبغي. إذا كان لا يؤثر عليه في شيء يتنفل ولا حرج. ثم أسر الأبناء قلنا: ندعو ربنا حتى يكفينا، هيا نرفع كفنا إليه: اللهم يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هل يكفنا ورفعنا إليك سائلين بارين، فاسقنا يا ربنا، فاسقنا يا ربنا، رب اسق بلادنا يا رب العالمين، قد عاذها الجدب والقحط يا حي يا قيوم، يا رب يا رب يا رب، إنه لا ساقي إلا أنت، فاسقنا يا حي يا قيوم، أكرمنا بسقاء أرضنا يا رب العالمين، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، واجعلنا يا رب العالمين من مجيبينا، اللهم اجعلنا من المستجيب له يا حي يا قيوم، اللهم اسقنا واغثنا، وإنا لك شاكرون يا رب العالمين، فاسقنا واغثنا يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه. أعتذر عن عدم الحضور غدا، عندي محاضرة في مكان بعيد، والدرس يوم الخميس يوم الجمعة إن شاء الله.